وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت: النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما، إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه الحديث التي قبلها فيها الحث على التواضع وعدم التكبر والخيلاء والتعاظم. ينبغي المؤمن أن يكون لطيفا رحيما عطوفا لينا بعيدا عن الكبر والتعاظم وبعيدا عن العجب. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الجنة هنا احتجت، فقالت: النار فيها جبارون ومتكبرون، قالت: الجنة فيها ضعفاء الناس مساكينهم، فقال الله جل وعلا: للجنة أنت رحمتي أرحم بكم من أشاء، وللنار أنت عذابي أعذب من أشاء، ولكل واحد منكما ملؤها. فهذا فيه بيان الحال عن الجبروت والظلم والعدوان والتكبر، وأن أصحاب الظلم والعدوان هم أصحاب النار. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيالا لم يضر الله إلى يوم القيامة. فالواجب على المؤمن الحذر من جميع أنواع الظلم، والحذر من التكبر والتعاظم، والحث على التواضع. كذلك حديث ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا يضلهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم، شيخ زاني وملك كذاب كذاك وعين مستكبر ورجل جعل الله بضاعة لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، كلهم نسأل الله العافية. كل هذا يجب الحذر من الكذب والتكبر والاستكبار، ولو سواء كان غنيا أو فقيرا، يجب الحذر من خصال المجرمين، نسأل الله العافية والسلام. لا ينظر الله من جر إزاره بطرا، هذا وعيد، يفيد الحذر. معنى بطرا؟ يتكبر عنه، نسأل الله العافية. نعم. بارك الله فيكم. رجل هو في أحد العماير، في أحد الشرطة، يعني في مذياع أو تلفاز صوت عالي، فدق الباب وامرأة ردت عليه، صاحب البيت ما غير موجود، فأمرها أن تطفي، يعني أساس أنها من أهل التوحيد تطفي المذياع وهكذا، أمر ونهي من خلال الباب. أنت وضع يعني آلة الله في أحد الشقق، بارك الله فيك، يعني هو في أحد العمائر وجد شقق فيها تلفاز أو مذياع على أغاني، فدق الباب وقال ونصح المرأة ما يحتاج. طيب، هذا لا بأس به، جه الباب إن كان ممكن. نحن في الحديث اختص بالشيخ، الشيخ المزاد، هذا يفيد أن الشباب قد يطغي الشباب، قد يغره الشباب، ولكن هذا كان شيخ شيبة قد اعتاد هذا الشر، اعتاد الفساد، نسأل الله يكون إثمه أكبر، نسأل الله العافية. وكذلك العائل المستكبر، التكبر حتى من الغني، لكن يكونه من العائلة يكون أشد إثما لعدم وجود ما يدعوه إلى ذلك، نسأل الله العافية. سؤال لك يا شيخ، رجل ذهب ليأخذ عمرة فأحرم ونظر ثم وصل إلى مكة ودق وقت صلاة الظهر، ثم صلى الظهر في الحرم، وعاد ثاني مرة أخرى إلى الشقة، هل تنقطع التلبية من مجرد رؤية للكعبة؟ لا لا لا، يلبي حتى يشرح الطواف، يشرح الطواف قطع التلبية، يعني عموم التلبية يا شيخ ما تنقطع، حتى يشرح الطواف. نعم. سؤالكم شيخ، إذا جاء الإنسان والصف الأول فاضي، أيهما أفضل، أن يكون خلف الإمام مباشرة لتيسر، أم يمينا قليلا أم يسارا قليلا؟ إن كان هذا أصل الصف، وإذا كان يمين أو شيء أمان فاليمين أفضل، أما خلفه فهو متوسط، الظاهر هو أفضل شيء يكون خلف الإمام، لأن هذا يعني أصل السبق، هذا أصل الصف. وإذا كان أقصى اليمين بارك الله فيكم وبجواره على يساره رجل كبير يصلي وهو جالس، ثم عندما قام الصلاة تساوت الصفوف فأصبحت فرجة بينه وبين باقي الصفوف، يترك الشيبة ويتم الصف أم يجلس يعمل جماعة مع هذا العجوز الذي الصف الأول أفضل يمنى تكون الصف أفضل. هو في الصف الأول بارك الله فيكم، بس عندما تساوت الصفوف فأصبحت فيه فرجة بينه هو الرجل يشد الفرجة، يترك هذا الرجل يصلي وحده، يشد الفرجة يقرب منه، إذا شد الفرجة فهيتركه يصلي وحده بارك الله فيكم. من هو هذا الرجل الكبير الذي يجلس هو مو في الصف؟ في الصف بس على يقرب مسافة بينه وبين يقال يدنو ولا يجلس يصف بينكم بينه حتى يشد الفرجة لا يدنو. يقول ما هو السبب على الحث على الإخلاص؟ أكبر سبب للحث للإخلاص لله العمل ما يقول إذا كان خالصا لله، إذا كان لغيره ما يقول. قال ما هو السبب؟ لأن العبد يتقرب به إلى الله، عبادات تقربه إلى الله، ما تنفع ولا تقبل ولا تصح إلا إذا كانت لله. إذا صلى لغير الله أو صام لغير الله أو ما صام ولا صلى ما أدى العبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لابد ينوي بقلبه أن هذه الصلاة لله أو هذا الصوم لله أو الصدقة لله أو التسبيح أو ما أشبه ذلك، يرجو ثواب الله. والتقوى؟ التقوى طاعة الله، ترك معصيته. المتقي هو الذي أطاع الله وترك المعاصي. إذا كان في بيت مسلمين شاب كبير في السن وعاقل وبالغ وذكي ومتعلم علوم الشريعة ثم يكفر، دائما يكرر الاستهزاء بالدين والسخرية مثل غيره سواء شاب ولا مو شاب، من استهزاء بالدين كفر. قل أبالله وآياتي لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، سواء شاب ولا شيخ. هل يجب على أهل التبليغ عنه شيء إذا لم يتوب؟ نعم دائما إذا لم يتوب يبلغ عن أهل المحكمة ولا لا يجب على طاعة الكبار يا شيخ. ما متفهل معهم مجرمون.